كذاك فيما عارض القياس رواية من أحكم الأساس. هكذا أيضا في عمل أهل المدينة المخالف للقياس، يعني إذا نقل عن أهل المدينة عمل في مسألة وكان يخالف القياس، فكذلك روي عن الإمام مالك رحمه الله المتقن للأصول روايتان، فقيل يقدم عمل أهل المدينة وهو المشهور لأنه أقوى من القياس، وقيل يقدم القياس، ومثلوا لذلك بالقصاص في الأطراف بين الحر والعبد، فإذا جنى عبد على طرف حر أو حر على طرف عبد فهل يجري فيه القصاص أو لا؟ فالقياس يقتضي جريانه، ولكن عمل أهل المدينة المنقول على عدم جريان القصاص بين الحر والعبد في الأطراف.